الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة أن نرحب بكم باسم مركز الدعوة والإرشاد بالمدينة النبوية، وباسمكم جميعا نرحب بفضيلة شيخنا ووالدنا العلامة المحدث الشيخ ربيع ابن هادي ابن عمير المدخلي حفظه الله تعالى ونفع بعلمه. نرحب به باسمكم جميعا، وقبل ذلك باسم مركز الدعوة والإرشاد بالمدينة النبوية، ونشكر له تفضله بإجابة دعوة أبنائه لإلقاء هذه الكلمة في هذه الليلة، ليلة الجمعة الموافق للليلة السادسة من شهر ذي القعدة عام 28 و400 وألف حسب تقويم أم القرى. وهذه الكلمة كما رأيتم عنوانها تتكلم عن أمر مهم في حياتنا جميعا، ألا وهو فضل العلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا، وأن يبارك في عمره وعلمه وعمله، وأن ينفعنا وإياكم جميعا بما نقول ونعلم. ونسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في الدين والبصيرة فيه والاتباع لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وليتفضل فضيلة شيخنا ووالدنا جزاه الله خيرا، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيسرني هذا اللقاء مع أبنائنا وأحبتنا وإخواننا من طلاب العلم، العلم الشرعي، العلم النبوي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وحديثنا معهم في فضل العلم، فنتحدث بما يمن الله به علينا من بيان هذا العلم وميزاته وميزات أهله وماذا يلزمهم من هذا العلم الذي أكرم الله به هذه الأمة ورفع من شأنها وجعلها خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا يتأتى ذلك، تتأتى هذه الخيرية لهذه الأمة، ولا أن يتسلموا مرتبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا عن طريق العلم، العلم بكتاب الله وبالسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثار السلف في تعلم كتاب الله وحفظه وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظها ونشر معاني القرآن والسنة. فنحن إن شاء الله نقتفي آثارهم في دراسة كتاب الله والتفقه فيه وفي دراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيها والعمل بما حث عليه القرآن والسنة، العمل به على الوجه المطابق لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بحسب الأهواء، وإنما على الفهم الصحيح الموافق لمراد الله تبارك وتعالى ومراد هذا الرسول. منزلة العلم رفيعة وأهله رفعاء ولهم درجات رفيعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم ليس بالسهل ولا بالهين، العلم منزلة عظيمة، العلم وراثة النبوة، فحملة العلم هم وراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في فهم الرسالات التي أوحاها الله إلى هؤلاء الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وفي التمسك بها وتطبيقها على الوجه الذي يرضاه الله ويحبه سبحانه وتعالى. هذا العلم هو الذي يمدحه الله ويثني على أهله ويعدهم برفعة الدرجات عنده سبحانه وتعالى. فلنحرص أن نكون من وراث الأنبياء علما وعملا واعتقادا ومنهجا، لا مجرد حمل العلم، وإنما العلم والعمل به على مراد ربنا سبحانه وتعالى. والعلم كما يقول الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل، فالعلم أساس للأقوال والأعمال، فيجب أن تراعي في كل ما تتفوه به وتقوله أن تراعي فيه العلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا يتكلم المؤمن العالم الذي يحترم العلم ويحترم الرسالة التي حملت في طياتها هذا العلم، يتحلى بهذا الأدب العالي، وهو أنه لا يقول إلا خيرا. فإذا لم يجد مجالا لكلمة الحق فعليه أن يصمت ولا يتكلم بالفحش ولا يتكلم بالباطل ولا يتكلم في الغيبة ولا في النميمة ولا في الإشاعات الظالمة الفاسدة. المؤمن التقي العامل يراعي العلم والتوجيهات الربانية في هذا العلم، علم الكتاب والسنة، يراعي حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، لأنه يشعر بأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا هو العلم النافع المحمود عند الله تبارك وتعالى، والمحمود أهله أنه يراقب الله تبارك وتعالى في أقواله وفي أفعاله وفي عبادته، يخلص فيها لله ويعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يعتقد أن الله تبارك وتعالى يراه ويعلم حركات نفسه وحركات قلبه وخلجات قلبه، يدرك هذا لأنه مرهف الحس شديد المراقبة في عبادته وفي سائر شؤون حياته. العلم ليس المقصود منه مجرد الدراسة وحمل الشهادات، إنما المقصود منه الفقه فيه، الفقه لعقائده وعباداته وأخلاقه وآدابه، وكل ما يتعلق بحياة المؤمن يجب أن يقيمها المؤمنون على في ضوء كتاب الله وفي ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبادته يخلص فيها لله، لأن الله أمره بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يجب أن نربي أنفسنا وأبناءنا وطلابنا ومن يمكن أن يصل إليه صوتنا وكلمتنا، أن نربيهم على احترام العلم وعلى تقوى الله. تلك الأوامر بتقوى الله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود من العلم طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله وتصديق أخبار الله وتصديق أخبار رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يصلنا خبر من القرآن أو من السنة الصحيحة عن رسول الله إلا ونؤمن به ونكن له كل احترام وتعظيم وإجلال. وهذا كان حال الصحابة الكرام والسلف الصالح، فإنهم كانوا يقدرون هذا العلم ويقدرون العلماء، ومن تقديرهم من العلم أن الرجل كان يرحل من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن شمالها إلى جنوبها لأجل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام والتفقه في القرآن الكريم. كان الرجل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يرحل من أنحاء الجزيرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليتعلموا منه أمور دينهم، فيصبحوا من العلماء ومن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. وكان التابعون يرحل، بل الصحابة رحلوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. رحل جابر من المدينة إلى الشام من أجل حديث واحد، ورحل أبو أيوب رضي الله عنه من المدينة إلى مصر من أجل حديث واحد. ولما سمع هذا الحديث الذي ينشده لوى زمام ناقته وعاد إلى المدينة، لم يقر له قرار، لأنه رحل من أجل هذا الحديث ونال مقصوده، فلا أرب له في هذه الرحلة إلى الحديث هذا، فلوى زمام ناقته وعاد أدراجه إلى المدينة النبوية مع قول العلم والإيمان. وهكذا كان أئمة الحديث والتفسير والفقه يرحلون من مشارق الأرض إلى مغاربها لتعلم هذا العلم. لماذا؟ لأنهم عرفوا قدر العلم وعرفوا منزلة العلم وعرفوا شرف العلم في الدنيا والآخرة، وأن الله يرفع أهله درجات. ومن شرف العلم أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر رسوله أن يطلب الدنيا، وإنما أمره أن يطلب المزيد من العلم، وقل رب زدني علما، ما قال زدني مالا ولا دنيا ولا سلطانا، وقل رب زدني علما عليه الصلاة والسلام. هذا من أوضح الأدلة على شرف العلم ومكانته عند الله، ورسول الله أعلم العلماء عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يرشده ربه أن يطلب الازدياد من العلم. فينبغي أن يطلب طالب العلم هذا العلم كما يقال من المهد إلى اللحد، من المهد إلى اللحد، لا يرى نفسه في يوم من الأيام أنه عالم وأنه قد أخذ حظه من العلم، بل هو يطلب المزيد إلى آخر أنفاسه وآخر لحظات حياته من المهد إلى اللحد. والعلم كما يقول الإمام أحمد: الناس أشد إليه حاجة من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأنه يكفيه في اليوم أكل أو أكلتين، ولكن العلم يحتاجه في كل لحظة وفي كل نفس من أنفاسه. هؤلاء قالوا هذا الكلام أدركوا قيمة العلم وأدركوا قيمة العمل. فينبغي أن يكون عندنا من الفقه والوعي والهمم العالية ما يجعلنا نرى منزلة العلم ومكانته ومكانة أهله. من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، فكونك تتجه إلى طلب العلم والتفقه فيه والعمل به هذا من العلامات والأمارات الدالة أن الله قد أراد بك خيرا، فاستبشر وأحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأخلص لله تبارك وتعالى في قولك وعملك وعلمك، ولا نغتر فنعوذ بالله من الغرور، ولا نأمن مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. والمؤمن يخشى دائما أن تتغير حاله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكان رسول الله وهو رسول الله يكثر من هذا الدعاء، فقال له عائشة: يا رسول الله أراك تكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: كيف لا؟ قال: أتخاف علينا يا رسول الله؟ قال: كيف لا، والقلوب وقلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا والله الفقه، أن يعمل لا يعمل الإنسان على نفسه، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فليكن حارسا لقلبه وعقله وعلمه حراسة شديدة أشد مما يحرس ماله وعرضه ومن أسد إليه ولاية أمره. يجب أن يهتم بحراسة قلبه قبل كل شيء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد أشاد القرآن كثيرا بالعلم والعلماء. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء العاملون، العلماء الذين استفادوا من هذا العلم فعرفوا الله بأسمائه وصفاته، عرفوا الله وعظموه من خلال معرفتهم بأسماء الله وصفاته، التي قلما تمر آية من آيات القرآن إلا وفيها شيء من صفات الله وأسمائه. فيقرأ القرآن وتمر على هذه الصفات، فكلما مر بآية زاد إيمانا، وخاصة آيات التوحيد وآيات الأسماء والصفات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء المؤمنون الذين احتلوا هذه المنصبة العظيمة التي نوه الله عنها علماء عاملون حقا، علماء فقهاء يفقهون كتاب الله، فكلما تليت عليهم آية ازدادوا إيمانا حتى يصير إيمانهم أمثال الجبال، يزداد يزداد ويزداد ويزداد، وهكذا في نمو مضطرب والزيادة العظيم. هؤلاء العلماء الذين يشيد الله بمكانتهم، إنهم يتفقهون في كتاب الله ويزدادون من تلاوته وآياته إيمانا وإيمانا وإيمانا، كما قلنا يتأملون آيات التوحيد، آيات الأسماء والصفات، آيات توحيد العبادة، آيات الوعد، آيات الوعيد، وهي كثيرة في القرآن الكريم، أوصاف الجنة وما فيها من النعيم لأهلها من القصور والحور والجنان والأنهار إلى آخره، والنار وما فيها من أغلال ومشاكل وعذاب شديد والعياذ بالله، فيؤمن بهذه الجنة ويزداد شوقا إليها، ويؤمن بهذا النار فيزداد هربا منها، لأنه مؤمن عامل عالم. هذا الطراز الذي يريده الله تبارك وتعالى، هذه النفوس العظيمة والأرواح العالية هي التي يريدها الله منا، أن نربي أنفسنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن نعرف فيها ما ذكرناه من أصناف التوحيد وأنواعه وأصناف الوعد والوعيد والحلال والحرام والأخلاق العالية التي يجب أن يهتم بها المسلم كما كان يهتم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي شهد له ربه أنه على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. وأخلاق رسول الله دونت في الدواوين العظيمة من صبره وحلمه ورفقه ولينه ومرؤته وشرفه ورحمته، وهو لنا أسوة في كل هذه الخصال يجب أن نتحلى بها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، مو للمدعين والأدعياء، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكونوا من هذا الطراز العالي يا معشر الشباب، والأمة تحتاج إلى هذه النوعيات التي تفقه كتاب الله وتجعل نصوصه ونصوص السنة نصب الأعين في العقيدة، في العبادة، في السياسة، في الاجتماع، في الأخلاق، في الاقتصاد، في كل شؤون الحياة. لا يخطو خطوة ولا يقدم على عمل إلا على بصيرة وعلى معرفة، وبالعمل والتطبيق يحفظ العلم. وكان السلف يقول إذا أردت أن تحفظ النص فأعمل به، فإن النص العمل يثبت العلم، وإذا كان يقرأ ويمشي ولا يعمل يضيع العلم. فأوصيكم بحفظ العلم، بالحفظ الواقع فعلا، ثم الحفاظ عليه بالعمل والتطبيق. تصلي فكأنما رسول الله أمام عينيه، صلوا كما رأيتموني أصلي، قل الله أكبر، تصور تكبير رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف كان يكبر، كيف كان يضع يديه على صدره عليه الصلاة والسلام، كيف يقرأ عليه الصلاة، كيف قراءته، كيف كان خاشعا في هذه القراءة عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول في ركوعه وكيف حاله في هذا الركوع، وماذا يقول في سجوده وفي صلاته، كان إذا دخل في الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، القدر كالقدر يغلي من خوفه من الله ومراقبته لله تبارك وتعالى. فتصلي وأنت تستحضر رسول الله وصلاته عليه الصلاة والسلام. تستحضر كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام، كيف يقرأ، كيف يركع، كيف يسجد عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول في ركوعه، ماذا يقول في سجوده عليه الصلاة والسلام، يتعامل مع الناس كيف يتعامل مع إخوانه، كيف يتعامل مع أعدائه عليه الصلاة والسلام. على هذا المنوال الإنسان دائما يعني تعاليم رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنته وتصرفاته كأنها نصب عين. هذا العلم الذي يشيد الله به ويثني على أهله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بمجرد العلم بس يحفظ ويمشي؟ لا، يعلم ويعمل ويربي ويدعو إلى هذا العلم، ويدعو بهذا العلم، ويدعو إلى ما تضمن هذا العلم من عقائد وعبادات وأخلاق. هذا العلم الذي يشيد الله بعلمه. وهؤلاء العلماء الذين شهد الله لهم أنهم هم الذين يخشونهم، حصر الخشية فيهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا الطراز من العلماء العاملين هم الذين يثني الله عليهم ارتفاعهم الدرجات، هم الذين يخشونه وإلى آخره. وإذا مدحهم باسم الإيمان أو مدحهم بأي وصف آخر كلها ترجع إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح. وردت أحاديث كثيرة في العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما قرأنا عليكم من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خير يفقهه في الدين. ومنها حديث المسعود رضي الله عنه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة يعني العلم فهو يقضي بها ويعلمها. دولهم أنفع الناس للناس. إنسان أعطى الله مالا جزيلا فهو ينفقه في وجوه الحق والخير، لا يبذل ولا يسرف ولا ينفق في وجوه الحرام ولا فيما يسخط الله، إنما هذا المال كله يصب في اتجاه الواحد، اتجاه الذي يرضي الله تبارك وتعالى في الحق. وآخر عالم عامل أعطاه الله الحكمة وهو العقل والعلم، ويعلم الناس، يعلم الناس عقائدهم وعباداتهم وأعمالهم وإلى آخره. فهؤلاء الذين يجوز المسلم أن يغبطهم، لأن الحسد هذا بمعنى الغبطة، وهي أن تتمنى مثل ما حصل لفلان من العلم، أتمنى أن أكون عالم مثل فلان فأعمل مثل عملي. هذا لا حرج فيه. الحسد المذموم أن تحسد الشخص على ما أتاه الله من الخير مالا أو غيره وتتمنى زوال هذه النعمة عنه، فهذا هو الحسد الخبيث المذموم أهله، بارك الله فيكم. أما غبطة، حسد هنا معنى غبطة، أن تتمنى من الخير مثل ما حصل لهذا الرجل من الخير من المال، أو مثل ما حصل لفلان من الخير وهو العلم، فأن أن تكون مثله في العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله والتربية على هذا العلم، فهذا مشروع فيه الغبطة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أمور الآخرة يشرع فيها التنافس. إنسان يعبد الله يقيم الليل، تغبط على هذا وتحاول أن تكون مثله، فتقيم الليل تنافس في هذا، ما في شيء. يجاهد في سبيل الله يتمنى أن تكون مثله مجاهدا في سبيل الله لا في سبيل الشيطان. وهكذا عنده مال وينفق في وجوه الخير وجوه البر وتتمنى مثله، لا حرج في هذا، بارك الله فيكم. ويقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت طائفة منها أجادر أمسكت الماء فانتفع بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكان طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بأس به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. فشبه العلم بالغيث، لأن حياة الناس بالمطر وبالعلم، فالعلم تحيا به القلوب، والمطر والغيث تحيا به الأبدان. وبعض القلوب مثل الأرض الطيبة التي تقبل الماء وتنبت وتعشب ويرعى الناس ويأكلون ويطعمون ويشربون إلى آخره، وناس قلوبهم يعني تعي العلم لكن ما عندها ذلك الفقه، لكنها في نفس الوقت لها ميزة أنها تعي هذا العلم وتبلغه إلى الناس كما هو، فينتفع به الناس، مثل الأرض التي تحدث الماء فيشرب الناس منها ويسقون ويزرعون. وطائفة أخرى ثالثة لا تقبل، كالأرض السبخة والأرض الملساء التي لا تمسك من الماء شيئا، مهما صبعت عليها الأمطار لا تمسك منها شيئا ولا تنبت كلأ. فهذه مثل القلوب التي لا تعي عن الله شيئا، لا تعي عن الله شيئا، لا تقبل على علم ولا تحفظ علم ولا تريد علما، نعوذ بالله من ذلك. فحرص يا طالب العلم أن تكون واحدا من الاثنين السابقين، إما علم وفقه ودعوة، وإما علم وإن ضعف الفقه فهناك يأتي البلاغ والتبليغ وتأدية هذه الأمانة، أمانة العلم إلى الناس. فرب مبلغ أرأى من سامع، نبض الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. فهذا الذي حفظ العلم ونقله إلى غيره قد يكون فيه من هو أفقه منه، فينفع الله به بارك الله فيه بنقله لهذا العلم، بخلاف من لا يقبل العلم ولا يقبل هذا الهدى والعياذ بالله، فهذا مثل الأرض الصرخة لا تقبل ماء ولا تنبت كلأ. فهذا مثال عظيم للعلم وأصناف الناس منه وكيف يستفيدون وكيف يحرمون الاستفادة منه، فنعوذ بالله من الحرمان. فهذه بعض الأحاديث عن الإشادة بالعلم وعن آثاره النافعة وعن حرمان من لا يهتم بالعلم والعياذ بالله وحاله السيئة والعياذ بالله، وقد يكون هذا كافرا وقد يكون فاسقا وقد يكون مبتدئا لا يستفيد من العلم والعياذ بالله. ومن الأحاديث التي وردت في شأن العلم قول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وتحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. بلغوا عني ولو آية وتحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأنت مأمور بتبليغ العلم الذي يأتيك وتناله، تبلغه كثيرا كان أو قليلا. وإياك والكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن بعض الناس قد تدفعهم العواطف العمياء والجهل إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول قال رسول الله كذا وكذا فينقل حديثا مكذوبا. هذا إما أن يخترع حديثا فيكون قد كذب على الرسول متعمدا فيتلوى مقعدا من النار، وإما أن ينقل حديثا اخترعه غيره فيصدق عليه من روى عنه حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكذابين على أحد الكذابين على أحد الروايات. فناقل الكذب كاذب، فإذا رويت حديثا كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت أحد الكاذبين والعياذ بالله. ف فاحرص على تبليغ ما يبلغك من العلم على الوجه الصحيح وبالأمانة الأمانة العظيمة التي حملها الله تبارك وتعالى السماوات والأرض فأبين أن يحملها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وجاءت نصوص في وعيد من يكتم العلم ولا يبلغه، قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. يكتم هذا الهدى وهذه الآيات البينات التي أنزلها الله لهداية الناس وليستفيد منها الناس وليقيموا عليها عباداتهم وأعمالهم وحياتهم، فيكتم هذا العلم، فهذا يستحق هذا اللعن ويستحق هذا الوعيد الشديد. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. ويقول رسول الكريم عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، والعياذ بالله. فإذا بلغك شيء من العلم في العقيدة، في العبادة، في الحلال، في الحرام، فبلغ الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فنحن مأمورون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبالأسلوب الطيب وبالأسلوب المقنع وبالحجة الواضحة وبالحكمة واللطف واللين والرفق، كما كان رسول الله والصحابة الكرام يبلغ العلم مقرونا بهذه الأخلاق العالية والصفات النبيلة: دين، رفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع منه شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فنحن مكلفون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى الذي نتعلمه نبلغه للناس ولو كان آية واحدة، يرافقه أخلاق عالية، أخلاق شريفة، أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم التي اكتسبناها منه عليه الصلاة والسلام. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فنحن مأمورون أن نتعلم، علينا أن نتعلم وأن نعمل وأن ندعو إلى الله تبارك وتعالى بالطرق التي رسمها الله لنا، بينها الله لنا، وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام، وطبقها عليه الصلاة والسلام، وطبقها صحابته الكرام من بعده، إذ نشر الإسلام في الدنيا كلها في مختلف الشعوب. أكثر ما تم انتشار هذا العلم والخير عن طريق الأخلاق، الصبر والحلم والأمانة والصدق والمروءة والشرف والإباء والوفاء بالعهد وما شاكل ذلك. هذه الأخلاق بهرت الناس فجعلت الشعوب تقبل بقلوبها وأسماعها وأبصارها على هذا الهدى وهذا النور الذي كان يحمله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم تشدون الرحال من آفاق بعيدة إلى الجامعة الإسلامية وتنهلون منها العلم، وأنا أقول لكم بهذه المناسبة إن منهج الجامعة الإسلامية منهج عظيم ووضعه أئمة أعلام، وضعوها لإعادة مجد الأمة الإسلامية على ما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الكتاب وعلى السنة وعلى منهج السلف الصالح. ورأوا بعد أن رأوا أن العالم الإسلامي في وضع مؤلم جدا من الجهل وانتشار البدع والخرافات وضياع التوحيد ومكان التوحيد، إلا من سلم الله تبارك وتعالى فأنشئت هذه الجامعة لقصد تجديد الإسلام على أيدي خريجي هذه الجامعة. كل يعود إلى بلده، بعض الناس يتعلم ويجلس هنا ما يأخذ بقول الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فكان الناس عند رسول الله يشدون إلى رسول الله يتعلمون منه وينكرون إليه ثم يعودون إلى بلدانهم ليبلغوهم رسالة الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الإنذار يتم بالعلم وبالحجة وبالبرهان، فيرجع وعنده الحجج وعنده البراهين وعنده العلم الصحيح وعنده العقيدة الصحيحة، فيحاول إصلاح ما استطاع في بلده. عشرة في بلد تخرجوا من الجامعة الإسلامية وفي بلد واحد، كل بذل جهده في إصلاح هذه الأمة التي بين يديك، فيقدم لها الخير بالعلم والحجة والبرهان والحكمة والتذكير بالأسلاف، مالك، الشافعي، أحمد، عقائدهم، مناهجهم، هذه الأساليب ينفع الله تبارك وتعالى بها ويهدي الله بها كثيرا من الناس إن شاء الله. والدعوة إذا خلت من الحكمة وخلت من العلم وخلت من الحجة تصير وبالا على صاحبها وعلى الناس. والأخلاق لها آثارها البعيدة، لها آثارها العميقة، ولهذا يحث الله عليها ويحث عليها رسوله عليه الصلاة والسلام. وكان يتعامل رسول الله مع الناس بهذه الأخلاق، مع أهله في بيته، مع أصحابه، مع خصومه، مع حتى إن يهوديا سلم على رسول الله السلام عليكم، فقال رسول الله عليكم السلام، قال عائشة عليكم السلام واللعنة، قال لا يا عائشة إن الله رفيق يحبكم. شوف يهودي ترفق به، إذا وجد منك هذا الرفق هذا يجوز يدخل في الإسلام، أو على الأقل يدفع الله بهذه الأخلاق العالية شرا كثيرا من شر هذا الأمر، ويكون ذلك في صالحك وفي صالح الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الدعاة إليه المخلصين له في أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا من هداة مهديين. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله يا رب العالمين. نعم. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا ونفعنا وإياكم جميعا بما سمعنا، وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والسؤالات معشر الإخوة كثيرة، وهذه قد فرزتها، والكثير الكثير هو بين يدي، وقليل منه وهو هذا الذي ترون المكرور، لأن السؤالات تقدمت في الفرز مثله، وأما هذه التي ترون فهذه عبر الشبكة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت ونختار منها. فنبدأ بهذا السؤال، يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في فضل الصحابة لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا الحديث، وبين قوله في المتمسك بدينه في آخر الزمان بأن أجره يعدل أجر 50 من الصحابة، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. هذا الحديث أنا درسته يا إخوة، وفي الجملة صحيح إلا جملة أي 50 منا أو منهم قال منكم، هذه فيها نظر، هذه الجملة أي 50 من الصحابة فيها نظر. أنا لا أذكر الآن سبب ضعفها، درسته من مدة طويلة بارك الله فيه، ووافقت الشيخ الألباني رحمه الله في تصحيح هذا الحديث إلا هذه الجملة 50 منا منكم منا أو منهم قال منكم، فهذه فيها نظر. ثانيا على فرض صحتها، هذا الأجر فيما عدا الصحبة، الصحبة منزلة عظيمة لا تلحق، الصحبة منزلة عظيمة لا تلحق، لا يمكن أن يلحق الصحابة فيها أفاضل التابعين فضلا عن من بعدهم، هناك خير ناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون وينظرون ولا يهفون ويكثر فيهم الصمم. فخير القرون قبله عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم هم التابعون، ثم الذين يلونهم هم أتباع التابعين رضي الله عنهم. هؤلاء خير القرون. التابعون مثل سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والزهري وغيرهم على اختلاف طبقاتهم، لا يمكن أن يلحقوا أدنى صحابي من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إن ابن مبارك سئل أيما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز، قال للغبار الذي دخل أف معاوية وهو يغزو مع رسول الله أفضل من عمر بن عبد العزيز. على كل حال، الذين في آخر الزمان الغرباء يواجههم من الأذى وألوان الأذى والكذب والإشاعات والفتن والمشاكل مأجورون إن شاء الله، ولهم أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. ويمكن لاحظ أجر 50 من غير الصحابة على القول بعدم صحة منكم، بارك الله فيكم. وعلى كل حال، الصحبة لا تلحق، فأدنى الصحابة وأصغرهم وأقلهم شأنا ولا وليس في من هو قليل الشأن رضي الله عليهم لا يلحقون في فضيلة الصحبة. رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. وهذا سائل عبر الشبكة من السويد، يقول: السلام عليكم، نحن في السويد نريد أن نحضر مشايخ الدعوة السلفية، ويقول شخص: يجب إحضار العلماء فقط، مع العلم أنه من الصعب إحضار العلماء، فهل هذا القول صحيح؟ يعني في توقف الدعوة على عدم حضور العلماء، وبارك الله فيكم. الدعوة لها شروط، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وأنا وما يتبعني، وسبحان الله وما أنا المشركين. والبصيرة هي العلم، ورسول الله يتحلى بهذه البصيرة، وأتباعه في الإيمان والعمل والدعوة عندهم هذه البصيرة. فمن كان عنده علم وبصيرة فليذهب إلى أوروبا، إلى فرنسا، إلى بلجيكا، إلى أي بلد يذهب، يدعو إلى الله على بصيرة، البصيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وما هو شرط أن يكون في أعلى درجات العلم، عنده علم بما يدعو إليه وما يبلغه وما ينكره من المنكرات من الشرك والبدع والخرافات وما شابه ذلك، يكون عنده أسلحة من العلم. هذه القضية من الباب الفلاني، فيها الحديث الفلاني، فيها الآية الفلانية، فيها قول الأئمة فلان وفلان وفلان، عنده من هذا النوع يتفضل يدعو إلى الله تبارك وتعالى، مو لازم يكون بالباب ولا أمثاله، بارك الله فيك. تفضل. وهذا يسأل سؤال يسأل فيه صاحبه، يقول: هناك بعض الدعاة ينتسب أنه من طلبة الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني، مع أنه لا يعلم له جلوس عليه إلا عدة جلسات لا تتجاوز عدد الأصابع، فنريد منكم تحديد وإلقاء الضوء متى يكون الطالب أو الرجل من طلاب ذلكم الشيخ ويعد فيهم. إذا رجعت إلى تراجم السلف، يعني شيوخ هذا الإمام الذي ترجم له وتلاميذه، تجدهم يعدون في شيوخهم من روى عنهم حديثا واحدا أو حديثين، وتجد في تلاميذه ما يعدون من تلاميذه من روى عنهم حديثا أو حديثين، ولكن الاصطلاحات اختلفت والله أعلم. فإذا قال: أنا من تلاميذ فلان ولا فلان، موهما للناس أنه درس على البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ونقيل الطحاوي إلى آخره، إذا كان يوهم هذا والنجته من هذا، فيجب عليه أن يبعد هذا ويبين لهم مقدار ما أخذ عليه، لا يغرر بالناس، لأن كثير من الناس يقول: أنا درست على الشيخ بن عثيمين، درست على الشيخ بن باز، درست على الشيخ الألباني، شيخنا قال شيخنا قال شيخنا قال شيخنا، يوهم الناس أنه من تلاميذه الذين لازموا وأخذوا منه العلوم، يوهم الناس هذا. إذا كان الذي يتوهمون هذا فعليه أن يزيل هذا لهم، قل: والله درست عليه في جلسة واحدة في الكتاب الفلاني، قرأت عليه شيء من مسلم، قرأت عليه شيء من البخاري، قرأت عليه شيء من الأحاديث الصحيحة أو الضعيفة أو إلى آخره، جلس معه في لقاء يبين للناس، له أن يقول أنا مثلا لكن بشرط ألا يوهم الناس أنه كان ملازما له وأنه أخذ منه كذا وكذا وكذا وكذا. بارك الله فيكم. وهذا سؤال يقول بارك الله فيكم وأحسن إليكم، هل السؤال عن الرجال من هدي السلف؟ هل السؤال عن الرجال من هدي السلف؟ من هدي السلف؟ أي نعم. نعم السؤال عن الرجال من هدي السلف، انظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا علم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فيه أناس يسألون بصدق وإخلاص يريد أن يأخذ دينه من الأكفاء من أهل العلم والعقيدة الصحيحة والمناهج الصحيحة، فهذا له أن يسأل. وبعضهم يسأل للفتن، في هذا الوقت كثير من الأسئلة ما رأيكم في فلان، ما رأيكم في عقيدة فلان، ما رأيكم في منهج فلان، وليس قصده الاستفادة منه أو الابتعاد عنه، وإنما قصده شيء آخر هو الإشاعات ونشر الفتن بين الناس. فهذه الأسئلة لا تجوز لأنها للفتن والأمور بمقاصدها. وأما إذا كان السائل يريد الخير ويريد أن يتعلم ويأخذ دينه الصحيح فيجب أن تدله على من يأخذ منه العلم. بارك الله فيك. نعم. وهذا السائل يعني جاء بحديث أنا أول مرة أسمعه، يقول هل هذا الحديث صحيح، من طلب العلم في مسجدي كان له كحجة وعمرة؟ يسأل عن صحته، من طلب العلم في مسجدي. لا أعرف درجته، كأن مرة لكن لا أذكر درجته. نعم. وهذا أيضا سؤال آخر يقول أيهم أحسن؟ روح أبحث يا شباب طلاب العلم عندكم الحمد لله متوفرة جدا للحصول على الحديث ودرجته. نعم. بارك الله فيكم. عندكم أرسال بيت فيها كتب مخزنة، برامج سهل لكم معلومات يقرون لكم بعيد، عندكم كتب الشيخ الألباني بارك الله فيكم، عندكم كتب الحافظ بن حجر، كتب ابن تيمية، ابن القيم، كتب أئمة الدعوة بارك الله فيكم. نعم. وهذا سؤال آخر أيضا عرض الشبكة يقول أيهم أحسن، طلب العلم مع المجاهدة لترك المعاصي، يعني عنده بعض المعاصي، أو نتوقف حتى نترك المعاصي؟ توقف عن المعاصي وطلب العلم. نعم. توقف سب إلى الله عز وجل من الذنوب، والذنوب تميث القلوب والعياذ بالله، فتب إلى الله عز وجل المعاصي وطلب العلم. بارك الله فيك. نعم. فإذا قلت لا طلب العلم حتى أتوب أو حتى أتخلص من المعاصي وأنت متماد في ذلك فقد لا تصل إلى درجة العلم فتبوس والعياذ بالله قبل أن تصل إلى هذه الدرجة. نعم. نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل فيقول فضيلة الشيخ يعلم الله أنني أحبك في الله، وسؤالي هو نرى كثيرا من إخواننا الطلاب من لا يحرص على دروس المشايخ والعلماء الكبار المشهود لهم بصحة المعتقد وسلامة المنهج، ويحرص فقط على دروس الجامعة علما أن فيها الخير الكثير من أجل أن يحصل على الماجستير أو حتى يكون له منصب كبير في بلده كأن يكون أستاذا جامعيا مثلا، فما النصيحة والتوجيه لمن حاله لمن يشاهد أو يشاهد منه مثل هذا؟ طلب العلم يجب أن يكون خالصا لله عز وجل. العلم من أفضل العبادات، العلم أفضل من جهاد التطور وأفضل من حج التطور طلب العلم. بارك الله فيكم. فطلب العلم أمر عظيم وعبادة عظيمة يجب أن يخلص فيها الإنسان لله عز وجل، لا يريد بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة. فإذا طلب العلم لغرض من الدنيا هلك والعياذ بالله. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لغرض لا يطلبه إلا لغرض إلا لم يرح رائحة الجنة أو لا يجد عرف الجنة. فالعلم كالصلاة. بارك الله فيك. عبادة، إن صليت تريد وجه الله عز وجل بذلك وأخلصت فيها هذه صلاة صحيحة ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى. وإذا طلبت العلم ترائي مثل الصلاة ترائي فيها والعياذ بالله، فأخلص في هذا العلم لا تريد به إلا وجه الله، لا تريد شهادة ولا غيرها، لا تريد تريد بهذا العلم وجه الله تبارك وتعالى. أما أن يكون هدفك الشهادة متناسيا إخلاصا لله في هذه العبادة فهذا أمر مذموم وخطير جدا على صاحبه. بارك الله فيكم. فاطلب العلم لله تبارك وتعالى، وإذا رزقك الله العلم عد إلى بلدك وادع إلى الله تبارك وتعالى، ثم اطلب العلم على المشايخ الموجودين. بارك الله فيك، في مشايخ الجامعة والحمد لله فيهم الكفاءة عندهم العلم والفضل، ولكن في شيء آخر تحتاج إلى علمهم، لا تستغني. فقد كان الشخص الواحد 1000 شيخ 2000 شيخ يستكثرون من الشيوخ، ويوجد عند هذا ما لا يوجد عند هذا، ويوجد عند هذا ما لا يوجد عند هذا. ليس هناك أحد حوى كل العلوم، فتجد عند هذا لغة، لا تجد عند هذا، عند هذا توسع العقيدة أكثر من الذي درسك مثلا، عند هذا توسع في علم الحديث ما لا تجد عندك في في في في في, في, في دراسة حصة في اليوم تقريبا. بارك الله فيكم. فليحرص الإنسان أن يحصل على العلم من أهله سواء في داخل الجامعة أو خارجها. وهذه سائلة تسأل أيضا عبر الشبكة فضيلة الشيخ، فتقول: ما حكم دخول الحائض المسجد بحجة طلب العلم؟ تدخل للدروس. نعم نعم. في حديث: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، ولكنه ضعيف. بارك الله فيكم. نعم. وممكن أن نأخذ من حديث عائشة رضي الله عنها لما قال رسول الله: ناوليني الثوب أو الخرقة. نعم. قالت: إني حائض. الخمرة. الخمرة. الخمرة. أيوة. ناوليني الخمرة. نعم. خمرة سجادة صغيرة يصلي عليها عليه الصلاة والسلام. قالت: إني حائض. قال عليه الصلاة والسلام: ليس ناوليني، ليست حيضتك في يدك. ها؟ نعم. بارك الله فيك. فهذا يؤخذ منه أنها ما تدخل. عائشة فهمت أنه ليس لها حق أن تدخل المسجد أو تمد يدها إلى المسجد، فقال: هذا ليس حيضت في يدك، معناه أنها لو دخلت ارتكبت خطأ. بارك الله فيك. فينبغي أنها لا تدخل المسجد، تجلس برا خارج المسجد تستمع. بارك الله فيكم. قدر الإمكان، ولا تحبس نفسها حتى إذا طهرت بعدين تحضر حلقات العلم. نعم. وهذان أحسن الله لكم، هذان سؤالان حول بعضهما، يسألان عن المنهج الذي ينبغي مع طالب العلم أو لطالب العلم السير عليه إذا حصل خطأ من بعض المشايخ وهم مشايخ وعلماء، ويسمع بعض طلاب العلم ينبذهم أو يقع فيهم ويطعن فيهم، فما توجيهكم لمثل هؤلاء؟ الشيخ يطعن في بعض الناس؟ لا، الطلبة، بعض طلبة العلم يطعن في من؟ يقول يعني هذان سؤالان حول بعضهما، يسأل كل واحد منهما عن الموقف طالب العلم والسنة مع المشايخ، خاصة إذا حصل من بعض هؤلاء المشايخ خطأ. خطأ. خطأ. غير سب الآخر. نعم. فيعلم أو يرى بعض هؤلاء أنهم يقعون في هؤلاء الأشياء. ها. نعم. فيرجو أن يبين المنهج الحق في هذا. يبين المنهج الحق في هذا. نعم. أن العالم قد يخطئ والعالم قد يجهل، وبعض الناس إذا أخطأ العالم قالوا جاهل. هذا منهج الهدام. مالك كان يسأل عن 40 مسألة فيجيب عن 8 مسائل أو 4 أو 6 فقط، ويقول الباقي الله أعلم، الله أعلم، لا أعلم، الله أعلم. وسأله رجل شدة حائلة من الأندلس، سأله المسألة، قال له: ما طولكم في كذا وكذا؟ قال: لا أعلم. فأنا شرفت لك الحال من الأندلس، قل الله أعلم. قال: روح قل العالم ياه، قل مالك ياه. فالعالم الصادق المخلص لا يبالي أن يقال فيه عالم أو جاهل، والطالب العلم يجب أن يكون مؤدبا ولا يكون عنده هذا الميزان الجائر. إن الإنسان إذا أخطأ يخطأ خطأين 13 20 لا تتنقصوا. عند علم يا أخي، عند علم، ما يعلم كل شيء ولا أحاط بكل شيء علما، وما أحد أحاط بالعلم، لا شافعي ولا مالك ولا أحمد ولا الصحابة، وكان الصحابة قد يفوت أبو بكر وقد يفوت عمر وقد يفوت عثمان، تفوتهم بعض الأحاديث ويحفظها من هو دونهم، فما أحد يحتقرهم ولا أحد يرى أنهم جهلة والعياذ بالله. في الآن يوجد في الساحة أصناف من هذا الشكل. الإنسان إذا أخطأ خطأ واحد ولا جهل مسألة قال والله جاهل. هذه المناهج هدامة. بارك الله فيك. يجب أن نحترم العلماء وأن نحترم طلاب العلم وأن يحترم المسلمون بعضهم بعضا، وأن لا نستحل الأعراض بأقل فرصة تجدها تنتهزها بالنيل من أخيك المسلم الأذى. طيب. بارك الله فيك. نعم. Hello. هذه متى ستقرأ؟ بسم الله. هذا حطه هنا. أيوه. نعم. هذا شوية. الله أكبر. الله أكبر. ما زودنا في الوقت؟ لا لا طيب تسعة ما زلنا الآن ربع ساعة بدأت بالأسئلة هنا خذ ربع ساعة حتى الإقامة أما الأسئلة كثيرة جدا هذا سائل يسأل ويقول فضيلة الشيخ أشهد الله على حبكم فيه ثم يقول عندنا دكتور أشعري في العقيدة ومؤول في الصفات وعندما نوصح قال أنا لا يمكن أن أترك التأويل والسؤال هل يؤخذ عليه العلم وكيف يكون التعامل معه وجزاكم الله خيرا أنت حر في الدراسة عليه أو تركها إذا كان مفروض عليك بارك الله فيك أزهر مثلا ماذا بين الشيخ في أو في مدرسة غير سلفية فأفضل أن أذهب إلى مدرسة سلفية فهذا منها دينك الصحيح إن هذا العلم دين فانظروا أمن تأخذون دينكم. والسلف فرقوا بين أهل البدع إيش هذا؟ نعم قسموا أهل البدع إلى قسمين، قسم لا يدعون إلى بدائهم، عندهم شبه تأثروا بها لكنهم ليسوا متحمسين لها ولا يدعون إليها، فهؤلاء احتاج السلف إلى الأخذ منهم، أخذ العلم منهم، أخذ الحديث وغيره. وآخرون دعاة إلى بدائهم فمنعوا من الأخذ عليهم، حرموا الأخذ عليهم. فهذا الأستاذ قد يكون داعي إلى بدعته، ما دام يقول لا أستطيع أن أترك التأويل، معناه أنه يقول في الأسماء والصفات بالتأويل، ونفسه ترغمه على الاستمرار في هذا المنهج. فهذا إن وجدت منه مفرا فلا تطلب عليه العلم أبدا، وإن لم تجد منه مفرا أنت في بلد فيها جهل وتريد أن تتعلم ولكن بليت بمثل هذا، فأنت خذ العلم من غيره عقيدة وأصم إذنيك من سماع أباطيله وتأويلاته، ولا ترفع بذلك رأسا، وإن وجدت مخلصا منه فتخلص. فهذا مذهب السلف وهو الحق في التعامل مع أهل البدع، وأنهم قسمين، قسم لا يدعو إلى بدائهم، فهذا حتى هؤلاء في هذا الوقت عنده علم، عنده لغة، عنده فقه، لكن ما يدعو إلى بدعته أبدا خذ منه، عنده حديث ما يدعو إلى بدعته خذ منه. ونحن وجدنا هذه الأصناف، وجدنا الدعاة فكنا نناقشهم، وجدنا من يدعو إلى بدعته في خلال دراستنا فكنا نناقشهم ونوقف عند حدهم، وآخرون لا يشير من قريب ولا من بعيد إلى ما عندهم معتقد مسالم، وهي شبهة عرضت عليه وما هو متحمس لها وليست ضار والله لا وجد لها عنده، فيقدم العلم الصحيح بكل سلامة بارك الله فيك من إيذاء الناس والإضرار بهم. وآخرون كنا نناقشهم والله إذا طرح شبهة نناقش فيها بأدب وبعلم وحتى يكف الله بأسه. نعم. وهذا يسأل يقول أحسن الله إليكم، ما رأيكم في من يقول إن التوحيد قواعد تعلم ولا تحتاج إلى وقت كبير للتعليم، ويقول يخطئ من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، بل كان يبحث عن جهة تؤويه، فكيف يجاب على هذا؟ كل هذه 13 سنة يبحث عن جهة تؤويه ولا يدعو إلى التوحيد؟ 13 سنة كان يدعو إلى التوحيد، ونوح 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى التوحيد، وصالح وهود وإبراهيم عاشوا حياتهم كلها دعوة إلى التوحيد، يؤكد هذا قول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من رسول إلى نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ورسول الله 13 سنة يدعو في التوحيد، وهو يدعو إلى التوحيد ويحارب الشرك إلى آخر نفس من أنفاسه عليه الصلاة والسلام. في مكة كان أكثر ما تنزل عليه الآيات في التوحيد، والصلاة ما كلف بها إلا في السنة 10 عليه الصلاة والسلام، والزكاة والصوم والحاجات هذه كلها ما فرضت إلا في المدينة، كان الشغل الشاغل الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وخلال هذه الفترة، فترة التشريعات في الحلال والحرام والعبادات وما شاكل ذلك، يتخللها آيات وآيات وآيات ونصوص في التوحيد، إلى أن مات وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد عليه الصلاة والسلام، آخر نفس وآخر لحظة من حياته وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء تضيق نفوسهم بالدعوة إلى التوحيد فيضعون مثل هذه، يقولون مثل هذه الأقوال. نسأل الله لهم الهداية. وهذا سؤال له تعلق بما سبق فلذلك جعلناه تلوه، يقول فضيلة الشيخ حفظه الله أين دعوة التوحيد اليوم من الدعاة هكذا؟ دعوة التوحيد موجودة والله الحمد، وقائمة ولله الحمد، هذا كان يقوم بها ويدعو إليها في كل بلد من بلدان العالم، ولله الحمد ما ضاعت ولن تضيع. لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فهذا الكلام من التخذيل ومن المخالفات الذي سبق، أنه التوحيد قواعد تحفظ أيام قليلة، بعضهم يقول ساعة، بعضهم يقول نص ساعة، بعضهم يقول 10 دقائق. نسأل الله العافية ويفني حياته بارك الله فيك في الأباطيل باسم الإسلام، فنسأل الله لهم العافية والمسلمين من بلائهم. نعم. هذا سؤال أيضا عبر الشبكة، يقول صاحبه: ما حكم الصلاة في مسجد فيه مصلى ووجدوا فيه أموات يعني مدفونة ثم طمست، وفي ساحته كانت توجد مقبرة ثم طمست وبقي فيها ضريح وأخرج الأموات منه، يعني من هذا الضريح فقط الذي في الساحة، ولكن بقي المعلم، وزيادة على ذلك توجد لائحة أنه توجد مقبرة في المسجد، فما حكم الصلاة في هذا المسجد بارك الله فيكم؟ القبور إن كانت ظاهرة في المسجد فلا يجوز الصلاة فيه أبدا، وإن كانت مظنونة أو يعني لا أثر لها ولا ظهور لها بحيث يفتن بها الناس فيصلى فيه بارك الله فيكم. والساحة قد تلحق بالمسجد، ساحة المسجد إذا كان مثلا يوم الجمعة في الأعياد يصلوا فيها تابع المسجد، فينبغي أن لا يبقى فيها هذا القبر، ينبغي أن يزال ويدفن في مقابر المسلمين ويبعد هذا بارك الله فيك. فالمسجد والقبر في الإسلام لا يجتمعان أبدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وغالبا ما تكون هذه الأضرحة في القبور إلا للاستغاثة بها والتمسح بها والتبرك بها. ويقال إن في بعض البلدان يقبل الناس على المساجد التي فيها قبور وأضرحة، ويقل الرواد المساجد التي تخلو من القبور والأضرحة، ما الأسف، وهذا من جهل الناس وبعدهم عن معرفة الإسلام الحق. وهذا شيء سؤال أيضا أخير عبر من الشبكة، يقول أو تقول فيه السائلة، تقول تريد أن تعطي ابنتها من ماء زمزم، لكن ابنتها صغيرة ولا تعرف شيئا، عمرها أقل من شهر، والمراد من ذلك هل يصح أن تنوي هي عنها يعني، وما العمل في هذا، لأنها تريد أن تصل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. لا أعرف الجواب، لا أعلم. بارك الله فيك. هذا أيضا سؤال من الإخوة الحضور، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أتعلم علم المنطق؟ أفيدوني جزاكم الله تعالى خيرا. علم المنطق علم فاسد، وحرم السلف بالإجماع دراسته لما فيه من الضلال والآثار الخبيثة بارك الله فيكم. ويقول في شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يستفيد منه الغبي ولا يحتاج إليه الذكي، الذكي في غنى عنه فإنه منطقي بنفسه وبطبيعته وبعقله، والغبي لا يستفيد منه، لو درس كتب المنطق كلها ما يستفيد منه. كان الشيخ الألباني يناظر علماء المنطق فيكون كالأطفال أمامه، هو ما درس المنطق، يا الله أعطاه منطق وأعطاه عنده. ولا حجة أقوى من حجي القرآن والسنة بارك الله فيك. وأهل المنطق دائما مهزومون، والله مهما تفلسفوا وتعمقوا في المنطق ترى أنهم مهزومون أمام منهج السلف الصالح قائم على الكتاب والسنة. الله. وهذا سؤال يقول صاحبه: السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز استماع الأناشيد؟ من فضلكم اشرح لنا الأناشيد، قصدي بدون موسيقى، وهل يجوز أن تتكلم أن يكلم المرء مع خطيبته في الجوال؟ نعم. هذا بيت القصيد أجيبك على الأخير. يعني يغني لها: إذا خطبت امرأة فكن شريفا وعلم الشرف والمروءة، لا تعلمها السقوط بارك خلال خطبتك، علمها الإباء والشرف والأنفة، ولا بارك الله تغازلها من خلال الجوال أو غيره، وسرع بالزواج، وبعدين إذا جت عندك غازلها وفعل ما كل ما أباح الله لك معها بارك الله فيك. وأما الأناشيد الدينية فهذه طبعا السلف ما كان عندهم هذه الأناشيد، السلف كان عندهم الحداء وعندهم الشعر الذي يخدم الإسلام، ونطقهم به وكلامهم به يختلف عن طريقة الأناشيد. هذه الطريقة التي تستخدم الآن في الأناشيد مأخوذة من النصارى، مأخوذة من الروافض، مأخوذة من الصوفية، الأناشيد التي امتحنت بها بعض الجماعات وصارت أصلا من أصولهم ولا يستطيعون التنازل عنها أبدا مهما تكلم العلماء وبينوا. أحمد والشافعي وأمثالهم حاربوا هذه الأناشيد وكانوا يسمونها في ذلك الوقت التغبير، التغبير يعني أناشيد دينية يعني تحرك العواطف الدينية ومدري إيش ومدري إيش. قال الشافعي هذه اخترعها الزنادقة ليصرفوا الناس عن كتاب الله. والذي يغرم بالأناشيد يعني سبحان الله تضعف إرادته ورغبته في القرآن، وقد جربنا هذا وعرفنا ناسا من هذه الأصناف. فالغناء بارك الله في الحداء يجوز، كان بعض الأحيان في السفر يقول الرسول للحاجم احد بنا حدك الإبل، إذا كانوا في عمل مثل خندق كان يقول بعض الشيخ، يقول بعض الشيخ بارك الله فيه لقد يقولنا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، يقول مثل هذا بارك، لكن بمنطق عربي وبأسلوب عربي، مو مثل أغاني النساء وأصوات النساء وأصوات المغنيات، هذا ما يعرفه العرب ولا يعرفه المسلمون إلا عن طريق النصارى والروافض وقلاة الصوفية. فأنا أنصح الشباب أن يسلكوا مسلك السلف في كل شيء، في عبادتهم، في تعاملهم مع الأصوات وما غيرها على طريقة السلف الصالح. إذا احتجت إلى الحداء عند الحاجة قل وانطق بهذا الشعر على الطريقة العربية بارك الله عند الحاجة، أما تتخذه أصلا وأسلوبا ومنهج حياة فهذا والله هو الضلال بارك الله فيك. ونشكر لفضيلة شيخنا ما تفضل به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خيرا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. Thank you.